من يقولون الحديث من يقولون الحديث صحيح؟ من هم إذا ناقشتهم في الحديث التحرير ولا التحرير؟ التحرير يقولوا هذا، إذا أنا قلت له مثلا هذا حديث ضعيف يقولوا لا هذا صحيح عندنا. نحن إلنا منهج علمي في التصحيح والتضعيف، مو ضروري نحن يعني أنه مثلا أنت هذي بتصحه أو بتضعفه. مثلا أحناف من أصولهم في المصطلح الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف لجماهير أئمة الحديث. هن لما بيشوفوا حديث مرسل يحتجوا فيه، بيقولوا نحن الحديث المرسل حجة عندنا، يعني أقديم مذهب الحنفي. لكن سرعان ما ينتكسون، بيجي حديث مرسل حجة عليهم فهم عنه معرضون. فقلت انهم يعني يصنعون تماما كما صنع متعصبة الحنفيين سابقا، هذا من الناحية العملية. لكن في العصر الحاضر سجل الناحية العملية كأصول وكقواعد لمتعصبة الحنفية. في كتاب لرجل من كبار علماء الهند الأحناف والمشتغلين بالحديث، أظن اسمه التهانوي، في له كتاب ضخم في أصول الحديث، كان طبعه الشيخ أبو غدة الحلبي، طبعه في بيروت وصار شوية نقاش بين يمينه. تذكر المقدمة اللي كنا طبعناها في الطبع الرابع أظن من شرح العقيدة، المقدمة اللي رددت أنا عليه بخصوص التقرير الجائر اللي كان قدمه. فأنا من كلمات اللي كنت كتبتها في هذا الرد أشرت بأنه هو طبع كتاب التهانوي وعلق عليه بعض التعليقات وجعل هو عنوانه بعد ما استأذن المؤلف أصول حديث. فأنا قلت كان ينبغي أن يقال على مذهب الحنفية، أصول في الحديث على مذهب الحنفية، لأنه هو في صلب الكتاب يرد على أئمة الحديث في كثير